أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ضيفت عليك يا مولانا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن إنه سميع عليم. الله الله الله. Fire!

رب. Yeah. يسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله عليك. عليك يا مولانا. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك. كتاب عواجيز يا مولانا. الله يفتح عليك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة مزيدك يا رب. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. نعم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سبحانك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا جاوبت طالع من الجنة. عجوز يا اخي. وأطيعوا الله ورسوله الله. عليك يا عجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم عليهم عليك يا عم الله يفتح عليك ساعة 50 سنة وقع عليك والله الزمن عليك الله يزيدك يا رب يا رب عظيم جدا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا مولانا حرف يمر وكانه يمر على اوتار مسلكيه الله يفتح عليك ما عدش اللهم صل على النبي واذا تليت عليهم حلاوة حلوة إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم يا رب يزيدك يا رب النبي اسمعها تاني يا مولاي ريات النبي عسل عسل خير الله يفتح عليك انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا اللهم صل على النبي يا رب يا سلام مالكش حجه يا حجاج الله الله يفتح عليك اللهم صل على النبي احنا جايبين امسيه من 50 سنه فاتت اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي واذا تليت عليهم ومما رزقناهم ينفقون نعم يا حبيبي. اللهم صل على النبي يا رب. صوت الجوع وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله يفتح عليك. سبحان العاصي الوهاب يا الله. الله الله الله كريم تاني برضه. الله يرضى عليك. الله يزيدك يا شيخ. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله يا ابن الله. انا بحلم لا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم عليك. الله يفتح عليك. كما كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى ضيفت عليك يا عجوز. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. الله الله الله الله الله الله الله الله ضيفت عليك. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع يا سلام ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرسلين.